ويأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته فإذا فنيت حسناته ولم يقض ما عليه حمل عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار رسول الله. هذا المفلس الذي تؤخذ عن حسناته يوم القيامة فيعطاها غيره بظلمه وعدوانه ثم يحمل من سيئاتهم بسبب إساءته إليهم ثم يطرح في النار بظلمه. فينبغي المؤمن الحذر من الدماء وعواقبها الوخيمة فإن عواقبها وخيمة والظلم كله وخيم كما قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلم في يوم القيامة وبالأخص الدماء فإنها أخطر الظلم نسأل الله العافية. كذلك حديث عائشة رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من النور خلق الشيطان من مارج من نار وخلق آدم من موصف لكم رواه مسلم. الله جل وعلا خلق الملائكة المكرمين من النور فدل طيب عنصرهم وأن عنصرهم النور كلهم بطاعة ربهم كما قال جل وعلا لا يسبقونه بقولهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون عليهم الصلاة والسلام. وخلق الجان من مارج من نار الشيطان كما قال تعالى الجنة خلقناه ومن نار من نار السموم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. وخلق آدم مما وصف لكم من الطين من التراب هذه أصول الناس الخلائق المكلفة هذه أصولها آدم من طين شياطين من نار الملائكة من النور وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون عليه الصلاة والسلام. والجن على الصحيح أبو الشياطين وهو قائد العصاة إلى النار وذرية قسمة منهم الصالح والطالح كذرية آدم فيهم الصالح والطالح كما ذكر الله قصتهم في سورة الرحمن خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من النار فبأي آلاء ربكما رب المشي الآخر إلى قال ولمن خاف مقام ربه جنتان من هؤلاء ومن هؤلاء. فالواجب على الإنس والجن جميعا أن يتقوا الله وأن يعبدوا الله وعلى الإنس أن يحذروا الوقوع في الخطيئة التي وقع فيها آدم أبوهم يحذروا السيئات والمعاصي فإن ذكر خطيئة أبيهم يوجب انتباههم وحذرهم. وعلى أولاد الشيطان أن يحذروا طاعة خبيثهم ويسارعوا الخيرات والطاعات. أما الملائكة فهم في طاعة الله كما خبر عنهم جل وعلا من خشيتهم مشفقون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون عليهم الصلاة والسلام وفق الله جميعا. سأل الله عليك قال أن أول الخصومات يوم القيامة بين علي ومعاوية الله أعلم هذا ذلك جاء عن علي أول من يخصم هذا في قصتها البدر فيما أخبر عليه أن أول من يتوب إلى يدي الله يوم القيامة يعني علي وحمزة وعبيدها بن الحارث مع عتبها بن ربيعة وشيبها بن ربيعة ونجم عتبه وهم مع معاويه مع هذا مع هؤلاء الذي قتل ابن بدر. الجان هو الشيطان الصناديق الجان في الحديث هو الشيطان. نعم. السلام عليك الطيور والحيوانات مما خلقت. الله اعلم. نعم. السلام عليك انه لا اله الا هو ما معنى؟ فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر له. يامر نبيه اعلم انه لا اله الا معبود حق الا الله. يعني يعلم محمد وعلم الناس كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. معنى اعلم ذلك يقينا وعلم الناس مثل ما قد واجه ضالا فهدى كان على أمر الجاهلية فهده الله وعلمه وأوحى إليه حتى صار قائد المؤمنين إلى الجنة ومنذر الكفار من عذاب الله عز وجل وصار أفضل الناس في هذا الوحي العظيم والعبادة العظيمة. نعم. لا حياء في الدين صحيح الصلاة نعم لا حياء في الدين ما أعرف لا أصلا يقول له هذا من كلام أم سليم طيب معنى يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق ما خذ من هذا فقال يا رسول الله هل على مرة من غسل إذا احتلمت تسأل من مستحيها بسأل عنها الأمر العظيم هل على مرة من غسل قال النبي نعم إذا رأت والله يقول إن الله لا يستحي من الحق نعم بارك الله فيكم حكم من قال أن محمد صلى الله عليه وسلم خلق من نور ما نحصل هذا الكلام بعض خلق من ماء عبد الله ومن ماء آمنة أبيه وأمه هذا جاهل مركب جزاك الله خير اللي لكن الله أعطاه النور بالوحي إني أرسلك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا الله به وسراجا وسراجا منذ بالوحي الذي نزل عليه ما وحى الله من القرآن والسنة مو بخلقته سورة النمل طلب المركب سورة النمل وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد لك طرفك هذا بني آدم يعني الله أعلم ما ورد الشيطان بني آدم وبشر الله أعلم لأنه من الشياطين يعني الله سخر لسليمان الشياطين الجن والإنس جميعا سخرهم له والظاهر أنه من الجن هم من الإنس ذلك يا شيخ في مرأة تسأل تريد أن تسافر إلى أمريكا مع زوجها مرأة تريد أن تسافر مع زوجها إلى أمريكا من أجل الدراسة زوجها تدرس هناك السؤال هو تقول هي عندما تصل إلى المطار لا بد أن يأمر أي مرأة تكشف وجهها وهي ملتزمة ويجبروها لا بد أن تفعل هذا الفعل لماذا تصنع لماذا يقول لا بد أن يطابق الصورة مع الشخص مع الشخص إذا اضطرت ما عليها شيء اضطرت ما عليها شيء وسؤالها الثاني أيضا تقول عندما يريدون أن يسافرون هناك يضعون أموالهم في البنوك ويعطونهم كرت فيها نوع من الربا فلا بد أن يفعلوا هذا يقول ماذا يصنعوا في مثل هذه الحالة لا يضعونها بدون ربا يأخذون وثيقة بدون الربا يضعونها عندهم كأمانة ويحولون عليها بالتحويلات المعتادة بينهم على حسب سؤالها تقول لا بد أن تكون يعطوهم الكرت هذا اللي فيه ربا يمكن هذه قيمة وسلم قيمة يمكن الكرت هذه قيمة الورقة مثل الحوالة اللي تحول أنت على زيد أو عمر تعطيهم قيمة الحوالة عن تعبهم طيب أحسن رأيك إذا أما يكفون في يداولهم هذه قيمة السفتجة ربا عن المال ما يصلح إذا اضطر لذلك يفعل ولا ما يفعل هذا الوثيقة قيمة الوثيقة يعطون قيمة الوثيقة اللي يحول بها مثل وثيقة السفتجة الحوالة لا يكثر جنة أرواح أصاب أنه أرواح بلا إجهاز يشكلهم الله كما يشاء سبحان الله لازم الاستغفار جعل الله لهم كل هم مخرجهم كل غير مخرجهم هذا صحيح لا بأس به الله سلام لا بأس به لا بأس به والسلام سبحان الله الله عليك يا شيخ الرجل الذي تعمد تأخير الصلاة حذر علم أن هذا منكر على خطر من الكفر لأن بعضها بركاه إذا تعمد أتخرج وقتها بركاه